لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون أوآباؤنا الأولون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون قل نعم وأنتم داخرون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون ما لكم لا تناصرون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون حق علينا قول ربنا إنا لذائقون حق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فأغويناكم إنا كنا غاوين فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين بل جاء بالحق وصدق المرسلين بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فأولئك لهم رزق معلوم فأولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون فواكه وهم مكرمون فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم في جنات النعيم في جنات النعيم على سرر متقابلين على سرر متقابلين على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين طاف عليهم بكأس من معين طاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا بيضاء لذة للشاربين لا بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون فيها غول ولا هم عنها ينزفون فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين وعندهم قاصرات الطرف عين وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون كأنهن بيض مكنون كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون

ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فلقد أرسلنا فيهم منذرين فلقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين انظر كيف كان عاقبة المنذرين انظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وجعلنا ذريته هم الباقين وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن ثم أغرقنا الآخرين وإن ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إن من شيعته لإبراهيم إن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين تولوا عنه مدبرين تولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فلكم لا تنطقون فلكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فراغ عليهم ضربا باليمين فراغ عليهم ضربا باليمين

وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون، ولقد مننا على موسى وهارون، ولقد مننا على موسى وهارون، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، نصرناهم فكانوا هم الغالبين، نصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وهديناهما الصراط المستقيم، وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين، وتركنا عليهما في الآخرين، وتركنا عليهما في الآخرين، سلام على موسى وهارون، سلام على موسى وهارون، سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين، إنهما من عبادنا المؤمنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين، وإن إلياس لمن المرسلين، وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه ألا تتقون، إذ قال لقومه ألا تتقون، إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فالله ربكم ورب آبائكم الأولين، فالله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون، إن كذبوه فإنهم لمحضرون، إن كذبوه فإنهم لمحضرون، إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين، وتركنا عليه في الآخرين، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إلياسين، سلام على إلياسين، سلام على إلياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، إنه من عبادنا المؤمنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين، وإن لوطا لمن المرسلين، وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، إلا عجوزا في الغابرين، إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين، ثم دمرنا الآخرين، ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون، وبالليل أفلا تعقلون، وبالليل

ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون